قابلا لياء المخاطبة. طيب إذن هناك علامات لكل من الماضي والمضارع والأمر. نعم أطفئوا لا وكاين كاين أربطوا أحزمتكم أربطوا هذا فعل الأمر صحيح صح أربطوا سيأتي لنا إن شاء الله كيف نصوغ الفعل الأمر فعل الأمر من الفعل المضارع. هذا أخطاء. على كل حال شوف يا إخوان ليتنا نكتب بالخط العربي ونحافظ عليه في بلادنا إن شاء الله بلاد الإسلام وبلاد العربية لأن يعني العربية لغة كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كون غير نغلطوا فيها ونحافظوا عليها. إحنا الإنسان كي يسمع مسؤول يتكلم بالعربية ولبس عليه يفرح ينتشي. لخاطر نقول لك الإنسان كونه يترك عربيته ويعمد إلى اللغة الأجنبية يرطن بها. أنا كنت واحد الوقت نقول يرطن هي يرطل يعني بالحقيقة تقول فلان يرطل إحنا عندنا كبار يقولوا راه يرطل معناه ما فهمت لهش على الهضرة كي يرطن هي هي. ولذلك عمر بن الخطاب ورد عنه النهي عن رطانة الأجانب ونقول يرطن هي يرطل بالدارجة عندنا. إذا تركوا هذا خير الإنسان إذا احتاج. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بغير اللغة العربية عند الحاجة. فإذا احتاج الإنسان إلى أن يتكلم بكلمات يفهم بها ما لا بأس لا بأس إذا احتاج إلى ذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بأن يتعلم شيئا من اللغة العبرانية لأنه قال لا آمنهم علينا وهم يهود فلا بأس. أما أن الإنسان قاعد يتكلم بغير العربية هذا مرض هذا مرض. طيب هذا إذا ماذا عن عن علامات طيب نزيد شيء. طيب ننتقل إلى أمر آخر وهو مأخذ المضارع والأمر. مأخذ المضارع يعني نحن كيف نأتي بالمضارع والأمر كيف ننطق نطقا صحيحا بالمضارع. طيب عرفنا الماضي وهذا معناه يجب أن تكون عارف الماضي يعني دخل سهل يعني الماضي الحقيقة الماضي لكن الماضي كيف تديره أنت صح دخل لك عارف باللي الخاء مفتوحة المفتوحة لأنها متداولة. في الحقيقة يا إخواني الفعل أول قبل ما ندخل في هذه المسألة ربما بلك ندخل فيها والله نؤجلها. الفعل أولا عند العرب أقله ثلاثة أحرف وأكثره ستة لا ينزل عن ثلاثة ولا يزيد على طيب متى هو أصل ثلاثة هذه الحروف الثلاثة نتاعو داروا لها ميزان وضعوا لها ميزانا فقالوا الحرف الأول يقابل الفاء والحرف الثاني يقابل العين والحرف الثالث يقابل اللام فمعنى ذلك دخل ما وزنها الشيخ أبو حفص دخل كي نديرو نوزنوها احنا ما توقعش الميزان نوزنوها بكلمة بحروف فعالة. إذا الدال دخل الدال واش يقابله الفاء دخل الخاء واش يقابله العين لا اللام واش يقابله إلا بصح هذيك اللام لام الفعل وهذيك اللام لام الميزان واضح. إذا أقل الفعل ماذا ثلاثة ويكون رباعي يكون رباعي ده حراجة شعافية من حرب هذيك دحرجة ثاني عندها ميزان فعلة لا الدال مقابلها الفاء والعين مقابلها الحاء والراء مقابلها اللام وذاك الجيم هو الرابع مقابلها لام واحدة أخرى. إذا شعال دحرجة شعال فيها من حرف أربعة أي يجيب خماسي دحرجة لأن دحرجته بالصح تدحرج من تلقاء نفسه آية تدحرج غير نقعدوا غير هنا وزنها تشوف تفعل لا لخذ ثلاثة تا تفعل لا وبعد كما كان آية تدحرج اش عارف من حرف خمسة جيب لنا تاع ستة استغفارة استنباطة استنباطة كيف وزنه إذا كل فعل عنده ميزان كل فعل نحفظتوا هذه ما أصل موازين الميزان ثلاثة حروف ما هي الفاء والعين واللام وهذه الحروف اللي نزيدوها حروف زائدة إما مضاعفة وإما زائدة، وحروف الزيادة في الميزان في البديهة أصحاب الميزان الموازين تاعنا عندهم غير نقصان عندهم يعني نكتوا ونخرجوا على الموضوع. هذه الحروف الزائدة في الميزان هي حروف هناء وتسليم. صح ما عليناش إن شاء الله ما زالت جينا. علاش حبيت نقول لكم كيها نرجع فنقول الفعل أقله ثلاثة أحرف وأعلاه ستة أحرف. لكن انتبهوا الفعل كاين اللي يكون مجرد وكاين اللي يكون مزيد. فهمتوا هذه المسائل كيف انها الانسان راهي مفاتيح باش يولي يفهم الافعال ويوزنها. شكون ما يوزنش الافعال؟ طيب الفعل اما مجرد واما مزيد. مجرد معناه جميع حروفه اصليه، جميع حروفه دخل ما عنده حتى زياده، خرج، نام، قال، باع، هذا كله اصلي. دخل وخرج وباع ونام ثلاثي ولا رباعي؟ ثلاثي. لا مجرد ثلاثي. مجرد معناه جميع حروفه اصليه وهو ثلاثي. طيب دحرج شحال من حرفين؟ اربعه. فيش حرف زياده؟ لا ما فيش حرف. اذا نقول مجرد رباعي. اذا المجرد اما يكون مجرد ثلاثي واما يكون مجرد رباعي. معنى ذلك الخماسي لا بد فيه من زياده تا دحرج، والسداسي لا بد فيه من زياده، قد يكون الزائد فيه ثلاث حروف قد يكون حرفا. واضح ولا مش حرف؟ نعاودوا. اقل الفعل من حيث عدد الحروف ثلاثه، اكثره سته. ميزا اصل ميزانه الفاء والعين واللام. حروف الزياده بعد ما عرفناها اشتغلنا لها بعد ما عرفوها. ثم ان الفعل اما مجرد واما مزيد. ماذا يراد بالمجرد؟ ما كان جميع حروف اصليها. ماذا يراد بالمزيد؟ ما زاد على حروف الاصليه. الزياده احيانا تكون حرف، اذا كان ثلاثي وزدنا عليه حرف كارما اكرما. احيانا يكون رباعي نزيدوا عليه حرف هذا حرج. احيانا يكون المهم الزياده تنحصر ما بين حرف الى ثلاثه احرف. طيب كارما اكرما مزيد بهمزه تكارم. حاول ندبر راسك انت، عندك الكاف والراء والميم اصليه، التزياده التزياده ولا ليف زياد تفاعل ت زياده فاعل قتل تقاتل الرجل تناوم تلاعب تقلب شعر زياده فيه تفعل الت والحرف المضاعف تقلب زود اصلها قالب. خلاص اذا عرف الانسان المساله واللي يعرف الافعال المجرده والمزيده ويعرف حروف زياده ويريح. طيب نجي لحاجه واحده اخرى، نحن كيف نعرف النطق بالافعال؟ صح انت دخل وخرج راك حافظها بحكم تعلمك. طيب وفرحه ما تقولش فرحه. والافعال الماضيه يسهل على الانسان ان ينطق بها، لان هذيك العين الحرف الاول كاع الناس يعرفوه باللي راه في الغالب مفتوح، مصاب الحرف الثاني انت عرفته يليق لك تعرفه من لغه العرب. طيب لنفرض انك عرفت الماضي دخل، فلو كانك متعود على النطق تقول دخل يدخل. تواضع شيء اصلا. ها؟ وضع. وضع. لأن التواضع نفسه من من الانخفاض، لكنه ليس انخفاضا مذموما، بل هو انخفاض ممدوح. إن الله ما رفع شيئا إلا وضعه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ناقته القصواء عندما سوبقت، ما رفع شيئا إلا وضع. طيب إذا أنت عندما تريد أن تنطق بفعل ينبغي أن تكون تعريفه في العربية. كيف تتعرف؟ يقول لك إما تكون لسانك جراع ليه وحفظه والماضي شوية أخف، بصح خطراتش الماضي يكون مثلا وزنه شيء واحد ولكن مضارعه يختلف. ضرب كيف تقول في المضارع؟ يضرب. ما تقولش يضرب. يضرب. طيب فارحة؟ يفرح. نام؟ ينام. هي لكن هذا منين جاك؟ هذو راك متعود عليهم. إن شاء اصطلاح الافعال التي لم تتعود عليها ينبغي ان تعرفها، لان بعض مثلا فرح تقول يفرح، لكن خرج تقول نصر ينصر. اذا معرفه ضبط عين الفعل انما يرجع فيها الى منصب العرب في الافعال الثلاثيه. في الافعال الرباعيه والخماسيه والسداسيه سهل، ولكن في الافعال الثلاثيه يرجع فيها الى نطق العرب. احيانا احنا نكون حاضرين كلمات ننطق بها، واحيانا يقول ترجع. وكاين بعض الافعال اللي يجوز بها الاوجه، مثلا مضى يمضى ويمضر، حاسب يحسب ويحسب. نعم اي مثلا. اذا انا ماذا اريد انا من هذا؟ اريد من هذا ان ضبط عين الفعل، فهمنا العين ماشي العين نتاعو الاصليه يعني عينه بالميزان، ضبط عينه انما تؤخذ عن العرب سماعا. فهمت كيف؟ اذا عرفنا الفعل الماضي كيفاش نجيبوا الفعل المضارع، واذا عرفنا الفعل المضارع كيف نصوغ منه الفعل الامر. هذا ما نؤجله الى قادم، ونكتفي بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.